بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نستكمل ما ذكره ابن كثير رحمه الله في ذكر خروج الخوارج وقتال علي بن أبي طالب لهم. الجزء التاريخي ده جزء مهم جدا. من جهة معرفة مبدأ الفكر الخارجي من أين ظهر، وعلمنا أن رفض التحكيم وزعمهم أن معنى قوله تعالى إن الحكم إلا لله يشمل صورة التحكيم، يعني يشمل ما نفي التحكيم، وأن من قبل التحكيم فقد أشرك بالله، يكفرون علي رضي الله عنه. يعني قضية الحكم كانت هي المدخل الذي دخلوا منه، وتلا ذلك قضية الولاء، يعني لماذا كفروا المجموع؟ كفروا المجموع لعدم تبرؤهم، يصرون على أن يتبرأ كما سيأتي في هذا. لما ذكر هو عن أبي مخنف وهو ضعيف متهم، عن أبي روق عن الشعبي أن علي لما خرجت الخوارج إلى النهروان وهرب أبو موسى إلى مكة ورد ابن عباس إلى البصرة، قام في الناس خطيبا للكوفة. يعني نختصر، وقال ما ثم ندب الناس إلى الخروج إلى الجهاد في أهل الشام، وعين لهم يوم الاثنين يخرجون فيه، وندب إلى ابن عباس وإلى البصرة يستنفر له الناس إلى الخروج إلى أهل الشام، وكتب إلى الخوارج يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود عليهما، وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام. هو الصحيح أن الذي حكم به الحكمان على التفاوت المنقول أنهما حكم بأن يجعل الأمر شورى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القول الذي رجحه ابن العربي. الفتنة دي بقى لها تفصيلها المهم أيضا في توقيت آخر. وكتب إلى الخوارج وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام، فهلموا حتى نجتمع على قتالهم، فكتبوا إليه أما بعد فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك، وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك. يعني لازم يعلن إيه؟ توبته وتكفيره لنفسه والعياذ بالله، وإلا فقد نارذناك على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فلما قرأ علي كتابهم يأس منهم وعزم على الذهاب إلى أهل الشام ليناجزهم، وخرج من الكوفة إلى النخيلة في عسكر كثيف 65,000، وبعث إليه ابن عباس 3,200 فارس من أهل البصرة مع جاريه ابن قدامة 1,500، ومع أبي الأسود الدؤلي 1,700، فكمل جيش علي في 68,000 فارس و200 فارس. أظن 68,000 راجل، أو ممكن تكون 68,000 و200 فارس يعني. وقام علي أمير المؤمنين خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر عند لقاء العدو وهو عازم على الشام. فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا، وسفكوا الدماء وقطعوا السبيل واستحلوا المحارم. علي إذن لم يقاتل الخوارج إلا بعد أن فعلوا ذلك. كان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب

يوم النهروان، ولكن رده إلى أهله كله حتى كان آخر ذلك مرجل أتى به فرده. وقال أبو مخنف حدثني عبد الملك بن أبي حرة أن عليا خرج في طلب ذي الثدية، يبقى تبقى في طلب ذي الثدية، ومعه سليمان بن ثمامة الحنفي أبو حرة والريان بن صبرة ابن هوذا، فوجده الرياني في حفرة على جانب النهر في 40 أو 50 قتيلا. قال فلما نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأة له حلمة عليها شعرات سود، فإذا مدت امتدت حتى تحاذي يده الأخرى ثم تنزل فتعود إلى منكبه كثدي المرأة. فلما رآه عليه قال أما والله ما كذبت، لولا أن تتكلوا على العمل لأخبرتكم بما يظهر عن، لولا أن تتكلوا عن العمل لأخبرتكم إيه؟ إيه؟ لا أيوة أنا عارف أنها مكتوبة كده، أنا بقول إن ده تصحيف، لولا أن تتكلوا، لأن الحديث ورد في كده، لو يعلم الجيش الذين يصيبهم ما كتب لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل، يعني لو عرفوا فضيلة انهم قتلوهم قد ايه لتركوا الاعمال الصالحة، قالوا كفاية كده اللي احنا عملناه ان احنا قتلنا ليه الخوارج. قال وقال هيثم بن عدي بسنده عن نافع بن مسلمة الأخنسي قال كان ذو الثدية رجلا من عرنة من بجيلة، وكان أسود شديد السواد له ريح منتنة معروف في العسكر، وكان يرافقنا قبل ذلك وينازلنا وننازله. وحدثني أبو إسماعيل الحنفي عن الريان بن صبر الحنفي قال شهدنا النهروان مع علي فلما وجد المخدج سجد سجدة طويلة، سجد علي يعني مثلا. عن حبة العرني أبو مخنف، ماشي جزاكم الله خير، أبي مخنف ومتهم بالتشيع. عن حبة العرني قال لما أقبل أهل النهروان جعل الناس يقولون الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم، فقال علي كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، فإذا خرجوا بين الشرايين فقل ما يلقون أحدا إلا ألبوا أن يظهروا عليه. قال وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع السلود منه من شدة اجتهاده وكثرة السلود، يعني بقت علامات مميزة في كل موضع السلود، وكان يقال له ذو البينات. ده الخارجي صلي كثير، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، بيصلوا كثير، يقولوا ذو البينات من كثر العبادات. وقال الهيثم بن عدي وروى الهيثم عن بعض الخوارج أنه قال ما كان عبد الله بن وهب من بغضه عليا يسميه إلا الجاحد. وروى عن علقمة بن عامر قال سئل علي عن أهل النهروان أمشركون هم، فقال من الشرك فروا، قيل أفمنافقون، قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، فقيل فما هم يا أمير المؤمنين، قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. إن كان هذا منقطع الإسناد، مشهورة دي صحيح، لكن فعل علي المتأكد منه الذي لا شك فيه أنه لم يسب لهم ذرية ولم ولا نساء، ومختلف فيما في الأموال، والمسند منه أنه رد أموالهم إليهم، والجرحى ردهم إلى قبائلهم ليداووهم، ده دليل أنه لم يكن يكفرهم. الأحاديث الواردة فيهم عن علي رضي الله عنه رواه عنه زيد بن وهب وسعيد بن غفلة وطارق بن زياد وعبد الله بن شداد وعبيد الله بن أبي رافع وعبيدة بن عمرو السلماني وكليب أبو عاصم وأبو كثير وأبو مريم وأبو موسى وأبو وائل الوضيء. فهذه 12 طريقا إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها. ومثل هذا يبلغ حد التواتر عن مين؟ عن علي رضي الله عنه. رواية مسلم عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا. مكتوبة هنا برضو على العمل، هل صحيح مسلم كده؟ هي على العمل برضو. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس لها ذراع، على رأس عضده علامة الثدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، وإني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة: فذكر زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مروا على قنطرة، فلما التقينا، وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم واكسروا جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم، رموا الرماح، عايزين اقتحام، عايزين التحام، شجاعة بقى ايه منقطعة النظير، مش عايزين نرمي من بعيد، مع انهم لو علموا ان القوة ايه رسول الله قال: ان القوة الرمز. قال: فشجرهم الناس برماحهم وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. قال علي: التمسوا فيهم المخدج، هو ناقص الخلقة، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا بعضهم إلى بعض أو على بعض، فقال: أخروه، فوجدوه مما يلي الأرض، أقرب إلى الأرض فوق تحت الكومة من الجثث، فقال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو. فكر النسخة دي مليانة تحريف، فقلنا صحيح مسلم. قال: فاستحلفه ثلاثا وهو يحلف له أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم. أخرج البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. طبعا هو يعرض، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي في آخر الزمان أحداث الأسنان، صغار السن، سفهاء الأحلام، يعني ضعاف العقول، يقولون من قول خير البرية. لما شفنا الخطب بتاعتهم، خطب إيه؟ وعظية كثيرة، يقرؤون القرآن، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال عبد الرحمن: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين، المرق اللي هو الخرج، كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قاتلهم عند الله يوم القيامة. طريق أخرى رواها عن طارق بن زياد عن علي قال سار علي إلى النهروان قال الوليد في روايته وخرجنا معه قتل الخوارج فقال اطلبوا المخدج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ساجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا تجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية سماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في يده شعرات سود. قال إن كان فيهم قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس. ففي رواية فبكينا قال إنا وجدنا المخدج فخررنا سجودا وخر علي ساجدا معنا. رواية فيها وقال رواه أحمد. طريق أخرى عن علي رواه مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله قال علي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم أشار إلى حلقه من أبغض خلق الله منهم أسود إحدى يديه طبيشاه أو حلمة ثدي زي ظلف أو حافر شاه أو حلمة ثدي فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فانظروا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة فوجدوه في خربة فأتوا به عليا حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. وحدثني رجل عن ابن حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود طريق رواه مسلم. طريق الأخرى فيها نفس المعنى. طريق الأخرى قال رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي إذ دخل رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي وهو يكلم الناس فشغل عنه فقال علي إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال كيف أنت ويوم كذا وكذا فقلت الله ورسوله أعلم قال فقال قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج اليد كأن يديه يدي حبشية أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم فذكر الحديث بطوله قال إسناده جيد. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال أبو جحفة قال علي حين فرغنا من الحرب إن فيهم رجلا ليس في عضده عظم ثم عضده كحلمة الثدي عليها شعرات طوال العقف ملوية فالتمسوه فلم يجدوه قال فما رأيت عليا جزعا أشد من جزعه يومئذ فقالوا ما نجده يا أمير المؤمنين فقال ويلكم ما اسم هذا المكان قالوا النهروان قال كذبتم إنه لفيهم فسورنا القتلى فلم نجده فعدنا إليه فقلنا يا أمير المؤمنين قال ما نجده فقال ما اسم هذا المكان قلنا النهروان قال صدق الله ورسوله وكذبتم إنه لفيهم فالتمسوه قال فالتمسوه فالتمسناه فوجدناه في ساقية فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم وعليها حلمة ك عليها كحلمة ثدي المرأة عليها شعرات طوال العقف. في الرواية الأخرى قال كبر الناس حين رأوا الرجل واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون. الشاهد من القصة دي إن حتى في هذا الأمر عليه رضي الله عنه كان عنده إيه قلق إنه يكون هو الأمر يعني الاجتهاد أصاب أم لا، وهو كان موفقا رضي الله عنه. ها مين دول؟ مالهم؟ لا موافقين له، بس الرافضة يغالون في علي. لا دول اللي دول الخوارج، والخوارج شر منهم، اقصد الرافضة شر من الخوارج. البدعة، البدعة منشأها الغلو واتباع الهوى وعدم فهم القرآن بفهم الصحابة رضي الله عنهم، والجهل الذي أدى بهم إلى أن يحملوا الآيات على غير وجهها، وأن يستقلوا ب يعني الفهم مع جهلهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك هم عامتهم لما بدأوا يحدثوا الأحداث اللي هي في الفقه وغيرها، ينكروا المسح على الخفين، يقولوا أن الحائض تقضي الصلاة ونحو ذلك من الفتاوى، هي بجهالات رؤوسهم، لكن رؤوسهم دول بوي بوائمة. لا بلا شك، لكن الذين لهم الفضل الكبير جيش علي رضي الله عنه لأنهم سنوا سنة قتال هؤلاء الخوارج، وغيرهم لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى على سنة علي رضي الله عنه إذا ظهر هؤلاء كما قال أنهم في أرحم الرجال النساء. روى الحديث جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورافع بن عمرو الغفاري وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري وسهل بن حنيف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعلي وأبو ذر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عن جميعهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام أحداث الأسنان أو حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. وقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من 5 سنين، فخبره في ذلك من أقوى الأسانيد. عن أنس قال ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه إن فيكم فرقة يتعبدون ويدينون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا من ضمن أعظم المخاطر، الإعجاب بالنفس. عن أنس عن أبي سعيد رجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليق. الحديث رواه أبو داود، حديث صحيح. يعني هذه الأثر في خروجهم من الدين. والصحيح أن امتناع علي رضي الله عنه من وصفهم بالمنافقين هو في جموعهم مجموعهم، لكن منهم منافقون إذ أن أصلهم ذاك المنافق الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدل، لكن لا يعمم عليهم الحكم والنفاق لأن منهم مغرورون كما قال علي رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الجئرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس، فقال رجل يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال معاذ، فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين ملوك السهم من الرمية. على عدم تكفير الخوارج وعلى تكفيرهم. ايه ده، من ينقل اجماع تكفير الخوارج؟ لا دعوة باطلة قطعا. ده ابن المنذر ينص يقول لا اعلم احدا وافق اهل الحديث على تكفير الخوارج، يعني هو طائفة من اهل الحديث، والخلاف موجود في بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية، وعامة علماء المذاهب الاربعة لا يكفرونهم، والمنقول عن علي عدم تكفيرهم، ولو كانوا مرتدين من البداية باعتقادهم الفاسد لكان علي رضي الله عنه بادر إلى قتالهم ولم يقل لهم، لم يدعوهم كل هذه المرات، ولم يقل لهم لا حاجة لنا في قتالكم إنما في من قتل أصحابنا. عن سعد بن أبي وقاص قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الثدية فقال شيطان الردها كراعي الخيل يحتذره رجل من بجيلة، أو يجتذره يعني يذبحه. هذا فيه ضعف. حديث سعد بن مالك هو حديث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فاقتله، قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحالة كره أن يقتله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب إليه فاقتله، قال فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر فكره أن يقتله، فرجع فقال يا رسول الله إني رأيته متخشعا فكرهت أن أقتله، قال يا علي اذهب فاقتله، فذهب علي فلم يره فرجع، فقال يا رسول الله إني لم أره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية، لا يعودون فيه حتى عود سهمه في فوقه، فاقتلوهم شر البرية. رواه أحمد والبزار. مش مخالفة، ظنوا ربما أنه رجل آخر، يقولوا رسول الله مش هو ده، يمكن يكون واحد تاني، خافوا أنه يكون مش هو. ده هو يمكن كل منهم يخاف، ده دليل على تعظيم الصحابة لشأن إيه؟ لشأن الصلاة، إن اللي بيصلي ده لازم تخاف إن أنت تقتله، عشان كده علي كان مشفق لغاية ما رأى ذا الثدية. طريق أخرى في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يخرجون على فرقة من الناس مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، أخرجاه في الصحيحين. طرق أخرى كثيرة عن أبي سعيد. اللي هو فيه قال أقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال يا محمد اتق الله. فقال من يطيع الله إذا عصيته، إذا عصيته يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم، أراه خالد بن الوليد فمنعه، فلما ولى قال إن من ضئضي هذا قوم، أي من أصله، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري. من ضئضي هذا أي على أي من شكله وعلى صفته، هذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، وسماه بعضهم حرقوصا، فالله أعلم. جاي بقى سبع طرق ثمانية عن أبي سعيد. في بعض الروايات عن أبي سعيد جاءه رجل فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ قال سمعته يذكر قوما يتعمقون في الدين، يحقر أحدكم صلاته إلى عند صلاتهم وصومه عند صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي الرواية في البخاري فينظر في الريش ثم ينظر في الريش فلا يرى شيئا وتمارى في الفوق. مهم أوي الرواية دي، رواية البخاري ومسلم. يتمارى في الفوق يعني في آخر جزء من السهم يبقى في شك، هل في بقية من الرمية أم لا، يعني بقية من الدين أم لا، وعشان وجود البقية دي اللي محتمل تبقى موجودة عند بعض الناس منهم ولو ذرة امتنع تكفيرهم بالعموم. يعني ايه بالعموم؟ يعني ان مجموعهم يكونوا كلهم كفار، ما زالوا من الأمة من أهل القبلة عند جمهور العلماء. هذه الأحاديث ذكرها ابن كثير رحمه الله، وذكر جملة من الأحاديث في مدح علي رضي الله عنه على قتال الخوارج. قال فصل. قال الهيثم المعذي في كتابه الذي جمعه في الخوارج وهو من أحسن ما صنف في ذلك، قال وذكر عيسى بن دآب قال لما انصرف علي رضي الله عنه من النهروان قام في الناس خطيبا، فقال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن الله قد أعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم من أهل الشام، فقاموا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين نفذت نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت أسنتنا، يعني خرجت عن نصالها السهام الرمح عاد تركب، فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعد بأحسن عدتنا، ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من فارقنا وهلك منا، فإنه أقوى لنا على عدونا. وكان الذي تكلم بهذا الأشعث ابن قيس الجندي، فبايعهم وأقبل بالناس حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسهم على جهاد عدوهم ويقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم، فقاموا معه أياما متمسكين برأيه وقوله ثم تسللوا حتى لم يبق منهم أحد إلا راسل أصحابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده علي رضي الله عنه كان حاجة تصعب عليك الله. فقام علي فيهم خطيبا فقال الحمد لله فاطر السماء فاطر الخلق وفالق الإصباح وناشر الموتى وباعث من في القبور، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أوصيكم بتقوى الله. الخطبة علشان فيها مواعظ جليلة، أنا أراها يعني بعيدا عن الموضوع بس فيها مواعظ جليلة. قال أوصيكم بتقوى الله فإن أفضل ما توسل به العبد الإيمان والجهاد في سبيله، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها من فريضته، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابه، وحج البيت فإنه منفاة للفقر، مدحضة للذنب، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال، منسأة في الأجل يثرى ماله ويؤخر أجله، محبة في الأهل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة وتطفئ غضب الرب، وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء ويقي مصارع الهول. أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيما وعد المتقون فإن وعد الله أصدق الوعد. واقتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها أفضل السنن، وتعلموا كتاب الله فإنه أفضل الحديث، وتفقهوا في دين الله فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص، وإذا قرئ عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا هديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون، فإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر الذي لا يستقيم عن جهله. ما القدر؟ إن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الجائر أو كالجاهل الحائر الذي لا يستقيم عن جهله. بل قد رأيت أن الحجة أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه على هذا الجاهل المتحير في جهله، وكلاهما مضلل مثبور. لا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا فتكفروا، ولا تراخصوا لأنفسكم فتذهلوا، ولا تذهلوا في الحق فتخسروا. ألا وإن من الحزم أن تثقوا، ومن الثقة أن لا تغتروا، وإن أنصحكم لنفسه أطواعكم لربه، وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه. من يطع الله يأمن ويستبشر، ومن يعص الله يخف ويندم. ثم سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية، وخير ما دام في القلب اليقين، وإن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها، وكل محدثة بدعة، وكل محدث مبتدع، ومن ابتدع فقد ضيع، وما أحدث محدث بدعة إلا ترك بها سنة. المغبون من غوين دينه، والمغبون من خسر نفسه، وإن الرياء من الشرك، وإن الإخلاص من العمل والإيمان، وتطمح إليه الأبصار. ومجالس اللهو تنسي القرآن ويحضرها الشيطان وتدعو إلى كل غي، ومجالسة النساء تزيغ القلوب وتطمح إليه الأبصار إليها، وهي مصائد الشيطان. فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق، وجانب الكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. ألا إن الصدق على شرف منجاة وكرامة، وإن الكذب على شرف منجاة وكرامة، وإن الكذب على شرف ردا وهلكة. ألا وقولوا الحق تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم، وإذا عهدتم فأوفوا، وإذا حكمتم فعدلوا، ولا تفاخروا بالآباء، ولا تنبزوا بالألقاب، ولا تمازحوا، ولا يغضب بعضكم بعضا، وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وارحموا الأرملة واليتيم، وأفشوا السلام، وردوا التحية على أهلها بمثلها أو بأحسن منها، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأكرموا الضيف، وأحسنوا إلى الجار، وعودوا المرضى، وشيعوا الجنائز، وكونوا عباد الله إخوانا. أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أضلت وأشرفت بالطلاع، وإن المضمار اليوم وغدا السباق، وإن السبقة الجنة والغاية النار. ألا وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل يحثه عجل، فمن أخلص لله عمله في أيام مهله قبل حضور أجله فقد أحسن عمله ونال أمله، ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله وضره أمله،